بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير ابن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألون، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأني بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قوله: باب الطواف على وضوء. والعلماء يتفقون على أن الطواف يعني كالصلاة، إلا أنه يختلف في أن الصلاة ليس فيها كلام وأن الطواف فيه كلام، والطواف لابد فيه من الطهارة الصغرى والكبرى، فكانوا لا يطوفون بالبيت إلا على طهارة. وهناك خلاف بين الطواف بين الصلاة، كمثلا أن من قطع الصلاة يعني انصرف عنها لابد أن يبدأ من البداية، يبقى الصلاة تبطل. واحد مثلا في الركعة الثانية من الظهر يعني أراد أن يذهب إلى الغائط أو أراد أن يخرج من الصلاة لحاجة وقع مشكلة وعاد إلى الصلاة، هل يستأنف أم يبدأ؟ يبدأ ولا يستأنف؟ ها؟ يبدأ من جديد على الإطلاق؟ على الإطلاق؟ على الإطلاق؟ على الإطلاق؟ ها؟ على الإطلاق؟ كله على الإطلاق؟ يعني إذا خرج من الصلاة لابد أنه يستأنف من جديد، مش كده؟ ها؟ لا تكلم، لا ما نجم الحدث، أنا بقولك على الإطلاق الكلام. أيوة، إذا لو في مشكلة مثلا بلاش حريق، خلينا غريق، واحد بيغرق تبالك إزاي وبينقذه وهو بيصلي وديك هيطلع ويشد ويجيب ويعمله وبعدين بعد كده يطلعه ويكمل الصلاة. يعني حالات اللي هي ليه العلماء يعني قالوا ضروري، أو مثلا هو بيصلي وجد ثعبان أو عاقة فضل يجري وراه عشان يقتله. إذن اللي أنا عاوز أريد أن أصل إليه أن الصلاة ليست إيه كالطواف، أن الصلاة إذا خرج منها لابد أن يبدأ من جديد، ده الأصل. أما بالنسبة للطواف فلو خرج لقضاء حدث أو غيره إذا يستأنف إما من حيث بدأ أو يأتي بإيه؟ بشوط واحد جديد، يعني مثلا جاء عند الركن اليمان وأحدث يخرج ويتوضأ ويعود، إما أن يبدأ من حيث بدأ أو أنه يطوف من الإيه؟ من الأول. والأولى في هذا عند الحدث أن يبدأ بشوط إيه؟ جديد. أما عند الصلاة إذا كانت فرض فيبدأ من حيث إيه؟ وقف. وضحت؟ يبقى لو أحدث يأخذ شوط، يعني مثلا في الشوط الإيه؟ الرابع جاء عند الركن اليمان وأحدث يتوضأ ويبدأ من أول الشوط الإيه؟ الرابع. لو دخل إلى الصلاة صلاة الفريضة يبقى يبدأ من حيث إيه؟ وقف عند الركن اليمان، يعود إلى نفس الركن اليمان ويتم إيه؟ الشوط الرابع. وصلت؟ قال حدثنا أحمد بن عيسى وهو ابن حسان قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ. يبقى أول شيء هو الإيه؟ البداية الوضوء، ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، بمعنى انه ما كان ايه؟ كان قارنا، جمع بين الحج وبين العمر. ثم حج ابو بكر رضي الله عنه، فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه فرايته اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم معاويه وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع ابي الزبير بن العوام، فكان اول شيء بدا به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمره، ثم رايت المهاجرين والانصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمره، ثم اخر من رايت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة. إذا قلنا هنا بأن الأنساك الثلاثة أفضلها إيه؟ أفضلها في تفصيل، في إيه؟ تفصيل. لكن لو استوت الأسباب يبقى كما قلت الإيه؟ التمتع. إذا استوت الأسباب، لكن لو سئل أي النسك أفضل نقول فيه تفصيل. إذا ما كان معك شيء، لا معك لا هدي ولا ثمن الهدي ولا قادر على صيام ولا هذه الأشياء، يبقى الأقرب في حقك إيه؟ الإفراد. الأقرب في حقك إيه؟ الإفراد. إذا كنت مكيا الأقرب في حقك إيه؟ مكي. يوم تمتع من الحج ده احنا بنذبح عشان أهل مكة، يعني ما بنذبح إلا لأهل مكة، حتى تبقى قاعد أنت في آخر أطراف الأرض، ولابد النسيجة تساق إلى إيه؟ إلى أهل مكة. يبقى المكي ها؟ الإفراد. والأفاقي، من هو الأفاقي؟ اللي جاء من الأفاق، اللي جاء من بعيد. يبقى لما نقول المكي اللي هو من مكة، والأفاقي اللي هو من خارج إيه؟ مكة. إذا كان غير قادر على الهدي ولم يسق الهدي الأفاقي، يبقى إيه هنا الأفضل في حقه؟ التمتع. الأفاقي لو جاء بالهدي يبقى الأفضل في حق الإيه؟ القرار. وضعت الصورة؟ تهينا؟ لولا أني سقت الهدي لا أحلل ولا جعلتها عمرة. قال وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالت حين تقدماني لا تبدأني بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلاني. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. هنا سؤال، لو أن شخصا قارن بين العمرة وبين الحج، فأول ما نزل إلى مكة، فماذا يفعل أول ما ينزل مكة؟ أول ما ينزل مكة يعمل إيه؟ قارن. شرط، أنت ما قلت خطأ، ليس على الإطلاق، ها؟ هو قارن بين العمرة والحج. أول ما ينزل مكة ها؟ يلزمه إيه؟ لا، هو أصلا جمع بين الاثنين. لو عمر لوحدها يبقى فسخ الحج، ولا يجوز فسخ الحج. يا أخوانا في مهمة جدا، تفسخ العمرة، أما الحج فلا. العمرة ممكن تفسخ، لأن الحج الأصل، عشان تفسخ الحج يستحيل. يبقى أول ما يوصل يعمل إيه؟ يبقى عندنا هنا الذي يلزم كما قال الرسول محمد هو الطواف، ولا يلزمه إيه؟ السعي. أول ما يبدأ عند الوصول للبيت هو الطواف. وضعت الصورة بهنا، يلزمه ايه؟ الطواف. طبعا هو قارن. يبقى الطواف هذا للحج وللعمرة، الطواف للحج وللعمرة الاثنين، يبقى الطواف لايه؟ للحج والعمرة. طيب اذا انتهى من النسك، وصل الى منى ورمى الجمار، ما الذي يلزمه؟ وصل الى منى وانتهى من رمي جمرة العقبة الكبرى، يلزمه ايه بعدها؟ هو طاف في الاول ولم يسع. انا قلنا لم يسع، متفقون على انه ما سعى، اخر السعى، طاف بالبيت ثم ظل قارن بين الحج وبين العمره. فلما فرغ من منى نزل الى مكه. هنا بقى ايه هيعمل؟ هيلزمه ايه؟ اول ما يبدا من الدخول الى البيت يبدأ بالطواف ثم الايه؟ السعي. واضح الصورة؟ يبقى لابد ان يطوف ولابد ان يسعى، فكل من دخل البيت يلزمه ايه؟ طواف. وطبعا السعي، لانه لم يفعل هذا في البداية فيلزمه ان يفعله هنا السعي. طيب لو انه في المرة الاولى طاف وسعى، طاف وايه؟ وسعى، ورمى جمرة العقبة، وجلس في منى، جلس في منى وانتهت أيام منى، ونزل إلى مكة ينتظر موعد الطائرة، ينزل 4-5-6 أيام. أول ما ينزل مكة يعمل إيه؟ يبقى يطوف. واضح؟ يبقى أول ما يبدأ إيه الدخول إلى مكة يبدأ بإيه؟ بالطواف. حتى قال بعض أهل العلم حتى السرجين وسعاة البريد، وكل من دخل مكة لأي سبب من الأسباب يبدأ بإيه؟ بالطواف. أول ما يبدأ بالبيت. حرج، مفيش مشكلة. احنا قلنا من الأول، قلنا لو أتى من لو واحد مثلا متمتع أو قال وما بدأ بطواف أو سعي ونزل إلى مكة وسعى قبل الطواف يجوز ولا ما يجوز؟ قلنا يجوز إلا في العمرة، مش كلام قلنا في المرة الأولانية، العمرة لابد فيها من الطواف ثم السعي. أما التقديم والتأخير في الحج النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا حرج لا حرج لا حرج، فهو مخير في هذا، لكن الشاهد هنا أنه لابد من الطواف. انتهينا من هذه المسألة. قال وقد أخبرتني أمي أنها هلت هي وأختها والزبير وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. قال باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنه أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمنى كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. قول باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله دل على أنه ركن من الأركان، لأن عندنا في واجب ومستحب عند الجمهور. كلمة الركن هذه من الذي يقسم واجب ركن واجب مسنون؟ من يقول لي؟ يعني العلماء المفروض ما فيش إلا إيه؟ واجب ومسنون، والواجب يأثم تارك والمسنون مستحب، فمن يفرق بين يعني يجعل أمور أخرى بين الواجب والمسنون؟ حد يعرف من العلماء؟ فقط هو الأحناف على الإطلاق في كل شيء ركن واجب سنة، أما الحنابلة فإنهم يقولون بقول الجمهور واجب ومستحب، إلا أنهم يفرقون بين الصلاة وبين الحج. الحنابلة يفرقون بين الصلاة وبين الإيه؟ الحج، يعني الاثنين مع بعض يقول لك فيها إيه ركن واجب. قالوا لسعة الأفعال، يعني الأفعال في الصلاة كثيرة والأفعال في الحج كثيرة، فبالتالي يقسم يقول لك إن في أركان وكيت وكيت وكيت وفي واجبات كيت وكيت وفي سنن كذا وكذا وكذا، فقالوا الركن مثلا لا يجب ويبطل تبطل العبادة بترك، بينما يقولون الواجب مثلا يقسم مثلا كالقيام من الركعة الثانية دون أن يجلس في الصلاة، قالوا يلزم فيها سجود إيه؟ أما عند الجمهور عند العلماء لا يقسمون، وعلى هذا يقولون إما واجب وإما إيه مسنون. طيب ماذا يقولون في التشهد الأوسط؟ يقولوا عنه إيه الجمهور أو أهل أهل الحديث هيقولوا عنه إيه؟ ها؟ جميل. مش عندهم بقى إيه كلام ده؟ يبقى واجب ومسنون، واجب ومسنون. وضعت الصورة. ما هو برضو نفس القضية بالنسبة للسنة المؤكدة اللي هو لها لزوم، وبالنسبة للسنة المؤكدة قالها المالكية وقالها أيضا الأحناف وبعض المالكية على أساس أنها يعني قريبة من الإلزام. وبعض العلماء يعني من الذين يقولون بالواجب والمسنون جعلوا بعض العبادات واجب كالوتر وهذه الأشياء بالنسبة يعني قوة الدليل، قوة الدليل فيها. فهنا وجوب الصفا والمروة على من قال واجب مسنون، يبقى هي ايه عندهم واجب ولازمة ولا بد ان تؤدى. على قول الحنابلة والاحناف يقولون بايه بالركن، الركن لا يجبر الا بادائه. فلو ان شخصا ادى المناسك وما ادى السعي يبقى يلزمه ايه سعي. طب سؤال، لو ان رجلا حج تبلع شريعة من خلاله ما تبلعش ريقك. لو ان رجلا حج ثم نزل يعني حج متمتع، حج متمتع واضح يعني ادى العمره ثم ذهب الى منى ثم عاد وطاف بالبيت ولم يسعى بين الصفا والمروه حتى عاد الى بلده، تعاد الى بلده، ما الذي يلزمه؟ اول حاجه يعمل ايه؟ هو متزوج تزوج ورجع الى بلده ولم يسعى بين الصفا والمروة، ها ماذا يفعل؟ اول حاجه ايه يبقى ايه يعني مثلا تفرضنا مثلا لم يتوفر له الحج الذي يليه والذي يعني مثلا 3 سنين سنتين يفضل معلق النساء، ها ما انت فتحت الباب اهو دلوقتي هو ما يقربش النساء خالص خالص. طيب سؤال ثاني، رجل نفس القضية ولم يسعى بين الصفا والمروة وهو جالس في مكة ومراته معه في الفندق بعد ما طاف الطواف الطواف ولم يسعى ما يعرفش النساء ولا يقرب لقب النساء برضه. أنا بتكلم من جنب العمرة ولك الحج، الحج رمى جمرة العقبة ونزل وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى وراح رايح الفندق يريح شوية وزوجته وطئه، يجوز ولا ما يجوز؟ يفسخ الحج برضه ناقص. احنا قلنا هو ما زال في الحج، انا بسال دلوقتي على اتيان النساء هل ياتي او لا ياتي؟ ها ايه الدليل؟ هو في رمي الجمار حل الحل الاصغر وبطواف الافاضه حل الحل الاكبر فصار الحل كله وبقي جزء من النسك اللي هو السابع بين الصفا والمروه، فهذا لا علاقه له باتيان النساء. فلو انه عاد الى في الفندق هناك ممكن ياتي لها يبقى صار الحل كله له. فاذا عاد الى بلده لا يلزمه الا السعي بين الصفا والمروه، طبعا الحج ناقص حتى يعود من العام القابل او العام الذي يليه. يبقى المشكله ان الحج فقط الذي ناقص، اما اتيان النساء فهو جائز ولا يمنع في هذا الا في حاله الطواف فقط اللي هو يؤدي الى الحل الاكبر. عايزين تقعدوا بقى تكتبوا ايه الكلام، لان الكلام ده ممكن واحد منكم يحج وايه وتبقى مصيبه من المصايب. وضحت؟ يبقى لما ها ما هو بقول لك بالنسبه من بلد، انا بقول لك في مكه، انا ظننت انك في مكه هتقول لي اه ياتي النساء لانه حل الحل كله بعد طواف الافاضه. اذا كان في مكه يجوز، يعني في مكه يجوز ماشي ايه؟ لا ناقصه، لا يتم الحج الا باربعه اركان، بالنية والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. يقال الحج هذا على سبيل الإجمال لتعظيم عرفة. قال هنا وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليماني وهو الحكم بن نافع البحراني قال أخبرنا شعيب وهو ابن حمزة عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. إذا كان يتأول أن السعي بين الصفا والمروة إيه؟ سنة من السنن وليس واجبا، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي. كنت أنا عاوز أقول جزئية في المرة الأولى، وهي بأن الذين يقسمونهم الجمهور يقسمون إلى واجب ومسنون، يعني يرون أن من نسي سنة يسجد للسهو، واضح؟ من نسي سنة يسجد لإيه؟ أما من يفرقون بين الركن والواجب والمسنون يقولون بالنسبة للركن لابد أن يؤدى، والواجب إن نسيه يسجد له إيه؟ سهو ولا يؤدى، والسنة ليس فيها سهو، ممن يقول بهذا؟ نعم، هو يقولون هذا على الإطلاق، ما فيش عندهم بقى لا تفريق في أي حال، في كل العبادات ليست إلا واجب ومستحب، يقيمون اللي بيسموها أهل الأصول الأحكام الخمسة: واجب، مستحب، مباح، مكروه، حرام، في كل شيء، ما عندهمش تفريق بقى صلاة والصلاة. اللي فرق بين الصلاة والحج هم الإيه؟ من هم؟ ها؟ الحنابلة هم الذين يفرقون في هذا، والله أعلم، يعني هذا أيسر، هذا أيسر أنك تميز إيه اللي ممكن إيه يلزمك فيه سجود السهو والذي لا يلزمك، وكيف وهذا الذي يجبر وهذا الذي لا يجبر، يعني هذا. ونفس القضية في الحج، يقولون إن هذه الأركان وهذه واجبات وهذا مسنون. ولذلك من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بدأ المذهب الحنبلي يخدم حتى يمكن في العصر الحديث ممن خدم المذهب الحنبلي من؟ شيخ ايه؟ لا لا ابن عثيمين متأخر. من الذي سبق ابن عثيمين؟ هو ابن ضويان الذي عمل كتاب منار السبيل، هو صنعه في المذهب الحنبلي. وزي الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وجد كل المذاهب خدموا المذهب بتاعتهم، فأراد أنه يخدم أيضا المذهب الحنبلي، فحقق كتاب اللي هو إرواء الغليل. فالمذهب الحنبلي يعني فيه شيء من الايه؟ من التيسير، يعني هو كله بيدندن حول هذه الأصول، لكن في شيء من التيسير أنه يبصرك ب يعني إمتى هذا في مأزق ضيق وهذا ليس في مأزق ضيق، والله أعلم. لكن طبعا أنه يكون إن هذا الخلاف في أمر كسنة واجب، هذا طبعا فيها شيء من الايه؟ من الإشكال. فوالله هو كالإمام أحمد هو أقوى، أما كأتباع المذهب الحنبلي فيهم من الجهل ما يطيش عقله، يعني كم من أقوام أتباع ينتسبون إلى الحنابلة وفعلوا أشياء أو الإمام أحمد منها بريء، لكن القضية في قضية هل هذا قول الإمام أو العلماء المحققين من أتباع الإمام أحمد. وذلك كما قلنا هو تقريبا أول من أنصف الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه وجد الحنابلة في شطح وشط بعيد جدا، فبدأ إيه؟